الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه مسلم والبخاري باختصار، وأبو داود والنسائي، وفي رواية لمسلم وأبي داود: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، يعني قدر عليه حظه منه، وذلك أن الله عز وجل قد خلق في الإنسان الحواس التي يفعل بها الزنا، هذه من جهة، ومن جهة أخرى جعل له القدرة فهو يتمكن منه وليس أمرا بعيدا عنه، ومن جهة أخرى ما جبل عليه الإنسان من حب الشهوات والميل إليها، فهذه كلها الدواعي للوقوع في هذه الفاحشة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، يعني حظه منه، ومنه المقدمات، مقدمات الزنا التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: فهو مدرك ذلك لا محالة، يعني لا حيلة له في دفع ذلك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فهو مدرك ذلك لا محالة، أي لا حيلة له في دفعه والتخلص من هذا. وإذا كان هذا أمر قد كتبه الله عز وجل، نحن عندنا قاعدة في هذا الباب، أن الإنسان لو قدر أن وقع في المعصية ليس له أن يحتج بالقدر على المعصية، لا يقول أن هذا أمر قدره الله علي فيحتج بذلك على المعصية فيقع في المعصية ويقول هذا أمر قدر الله علي. نعم، لو احتج بالقدر على مصيبة قال حلت عليه المصيبة، هذا أمر قد قدره الله عز وجل علي، نعم، لكن أما الاحتجاج به على المعصية فلا. وهذا الذي يذكره صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحرص المرء على الحذر، شد الحذر من الوقوع في هذه الفاحشة أو حتى في مقدماتها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فالعينان زناهما النظر، يعني هذه الحواس ويقع منها الزنا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس الزنا حقيقة فهي مقدمات. فقال صلى الله عليه وسلم: فالعينان زناهما النظر، النظر إلى ما حرم الله عز وجل، ومن ذلك النظر إلى المرأة، ينظر المرأة من غير ضرورة ويكون في نظره إليها متلذذا بذلك، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا. قال: فالعينان زناهما النظر. قال: والأذنان زناهما الاستماع، يعني إذا صار يسمع إلى صوت المرأة أيضا على جهة التلذذ بصوتها والتمتع بذلك، فإن هذا قد قال فيه صلى الله عليه وسلم بأنه زنا. قال عليه الصلاة والسلام: والأذنان زناهما الاستماع. قال: واللسان زناه الكلام، يعني هذا إذا كان يتكلم إلى المرأة ويتحدث إليها بالكلام الذي فيه غزل أو كلام يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، فيذكر لها المقدمات، الجماع وغير ذلك، فإن هذا قد قال فيه صلى الله عليه وسلم بأنه زنا. قال عليه الصلاة والسلام: واللسان زناه الكلام. قال: واليد زناها البطش، إذا كان يمس المرأة التي لا تحل له فيمس مناطق من جسمها ونحو ذلك، يصافحها وغير ذلك ويتمتع بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم: واليد زناها البطش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والرجل زناه الخطى، يعني إذا كان يمشي إلى المرأة مثلا، يمشي إلى المرأة وللمكان الذي فيه المنكر، فهذا قال صلى الله عليه وسلم فيه زنا. قال: والرجل زناها الخطى. قال: والقلب يهوى ويتمنى، القلب يهوى ويتمنى، يتمنى الوقوع، فهو مصمم على أن يحرص على الوقوع في الزنا، مصمم على الوقوع في الزنا، يهوى ويتمنى ذلك أن يقع فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، يعني هذه الأفعال كلها التي أخبر صلى الله عليه وسلم: العين زناها النظر، والأذن زناها الاستماع، واللسان زناها الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، هذا كله يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، يعني لا يحكم على هذه الأفعال بأن هذا زنا حقيقة، الذي هو فاحشة وكبيرة والذي يجب فيه الحد، الذي جعل الله جل وعلا فيه الحد في الدنيا، هذا لا يتعلق بما ذكره صلى الله عليه وسلم، إن هذه مقدمات. ثم ينظر يصدق ذلك الفرج أو يكذبه. إن استمر وتمادى فنظر مثلا نظر شهوة وتكلم هذا الكلام الذي فيه الغزل وذكر مقدمات الجماع، ولا لمس المرأة ولا سار إليها ولا مكان المنكر ونحو ذلك، لا يحكم عليه بالزنا حقيقة. وإن سماها النبي صلى الله عليه وسلم هذا زنا، لكن لا يحكم عليه بالزنا حقيقة حتى يقع فيه. قال ويصدق ذلك الفرج إذا زنى حقيقة أو يكذبه. وطبعا تكذيبه هنا يكون بأن الإنسان يترك الزنا، تقع منه هذه الأشياء، ينظر ولا يتكلم ولا يمس مرأة ولا يسير إليها، ثم بعد ذلك مثلا يستحضر عظمة الله ويخاف من الله عز وجل فيترك ذلك. فإذا تركه فإذا هذا الفعل منه يكذب ما سبق، يكذب ما سبق، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وفي الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام في زيادة قال والفم يزني فزناه القبل، يعني قبل محرمة، يقبل إنسان امرأة لا تحل له. فسميت هذه الأمور متعلقة بهذه الحواس بالبصر وبالسمع واللمس باليد والمشي بالرجل والقبل بالفم، سماها النبي صلى الله عليه وسلم زنا لأنها مقدمات الزنا وتدعو إليه وتجعل المرأة يقرب منه. والله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا، لا تقربوه أصلا، يعني ابتعدوا عن أسبابه، مش حتى هو لم يقل ولا تزنوا، لا تقربوا، والنهي عن قربه يعني النهي عن كل سبب من أسبابه، من أسباب التي تفضي إليه. ومنها هذه المقدمات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، النظر للمرأة المحرم، هذا النظر المحرم، هذا النظر يؤدي للزنا، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء كما قيل في ذلك. ثم قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني، رواه أحمد بإسناد صحيح والبزار وأبو يعلى. وعن جابر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن جرير وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. سأله عن نظر الفجأة يعني النظرة الأولى كما مر معنا في الدرس السابق في أثر علي رضي الله عنه، يعني سأله عن النظرة الأولى إذا نظر إلى أمر محرم لكن هذا كان من غير قصد وبغير اختيار فنظر إليه من الأول، فماذا يصنع إذا نظر وجد وقع بصره على أمر محرم يجب غض البصر منه، ماذا يصنع؟ قال له صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، يعني الواجب عليك أن تصرف بصرك وألا تتمادى. فهنا يقال ما جاء في حديث علي الأولى لك والآخرة عليك، الأولى التي وقعت بغير اختيار لك ولا إثم عليك فيها لكن يجب عليك أن تصرف بصرك، أما إذا لم تصرف بصرك فهذه الآخرة التي هي عليك، يعني عليك تستحق الإثم بسبب التمادي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.